تفسير الآية 32 من سورة يونس، يقول تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أي فذلكم المتصف بكل صفات الكمال الحسنى، هذه السابق ذكرها، المنعم بكل هذه النعم والتي لا يمكن حصرها، هو الله ربكم، أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم. الحق أي الصدق المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، الذي وجوده صدق بلا أي شك، بل هو أحق حق أي أصدق صدق في هذا الوجود، والذي يتفرع منه بعد ذلك أي صدق آخر، وعبادته وحده هي الصدق كله، والإيمان به هو الصدق كله، والتمسك والعمل بإسلامه كله هو الصدق كله، ووعوده بنصر المؤمنين في الدنيا ثم الآخرة كلها صدق، والبعث بعد الموت ليوم القيامة والحساب في الحياة الآخرة والجنة والنار واللقاء به تعالى كلها صدق، بينما أي آلهة غيره أو أديان غير الإسلام كلها كذب وادعاء وافتراء، وكلها باطلة زائلة معدومة لا تؤدي إلا إلى كل ضياع وتعاسة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يكون غير الحق إلا الضلال، أي ماذا يكون بعد الابتعاد عن الحق، أي الصدق والعدل والخير والصواب والسعادة. إنه لا يكون حتما إلا الوقوع في الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد والظلم والتعاسة، أي ليس بعد ترك الإيمان وعبادة الله تعالى وحده إلا الوقوع في الكفر، حيث لا أمر وسط بينهما، بل أي بعد عن مساحة الإيمان ولو بخطوة واحدة يعد كفرا. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: فأنى تصرفون، أي فكيف بالتالي إذن بعد كل هذه الأدلة الواضحة القاطعة الحاسمة تنصرفون وتبتعدون وتنحرفون بعقولكم كل هذا الانصراف والابتعاد والانحراف عن الحق والعدل والخير والسرور في الدارين، والذي هو في عبادة الله وحده وفي التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه إلى الباطل والشر والشقاء، والذي هو في عبادة غيره واتباع دين غير الإسلام. أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لهذه العقول من البعض منكم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا مزيد من التعجب من حال الذين يبتعدون عن الله وإسلامه والرفض والذم الشديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.